النص الثالث. يعمل والد قاسم مزارعا في قرية بعيدة عن المدن الكبيرة، لم يخرج منها إلا مرات قليلة ليشتري بعض الأدوات اللازمة لمزرعته الصغيرة، لكن جميع أولاده الشباب والبنات يكملون دراساتهم الجامعية والعليا في مدينتي أنقرة واسطنبول، وحاولوا مرات عديدة إقناعه بإيداع أمواله في أحد مصارف المدينة، إلا أنه عارض الفكرة وظل يحافظ على المال في صندوق بيته القديم. توجه أبو قاسم إلى المدينة ليبيع محصول المزرعة في آخر فصل الصيف، ووضع المال في حقيبة يده الصغيرة، وفي طريق العودة